إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل شيخ أسامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقول بارك الله فيكم، يعني يكفي أظن خطبة الحاجة من أحدنا. نعم، تفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حبا في الدنيا فهي لهم خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. نعم، الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا وأباح لنا، ولذلك يقول أهل العلم الأصل في الأشياء الإباحة، فأباح لنا ما خلق. ولما جاءت الشياطين اجتالت الناس عن دينهم وحرمت عليهم ما أحل الله لهم، فجعلوهم يحرمون، فالناس يحرمون ما أحل الله، فالناس منهم نعوذ بالله من يستبيح ما حرم الله، هذا أيضا من الشيطان. المهم المخالفة لله عز وجل، المهم المخالفة لله عز وجل. ومن حرم المباح على نفسه جعل الله سبحانه وتعالى عليه كفارة لهذا الذنب، كفارة لما تحرم ما أحل الله لك. ولأن الله سبحانه وتعالى لما أباح ذلك أباحه تخفيفا للعباد وتيسيرا لهم وإعانة لهم على معاشهم، فكيف أنتم تحرمون؟ لأن التحليل والتحريم هو إلى الله جل وعلا. لذلك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. وليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الزنا والحرير والخمر والمعازف سيكون هذا كما جاء في الحديث. إذن كل الأمرين يعني فيه ما فيه، لا لأجل حقيقة التحريم أو التحليل، ولكن لأجل أن الله سبحانه وتعالى مشاركة لله عز وجل في أمره ونهيه، فالأمر لله عز وجل، لله الأمر من قبل ومن بعد، فله الحكم وله الأمر، وهو سبحانه وتعالى الذي شرع لعباده الشرائع وحرم وأوجب عليهم الواجبات واستحب لهم المستحبات وحرم عليهم المحرمات وكره لهم المكروهات، كل لله عز وجل، ليس لأحد أن يغير شيئا في هذا الشرع وفي هذا بالنسبة لتحريم ما أحل الله، هو أشد من يعني السباحة الفعلية، الاستباحة الفعلية ليس الاستباحة العقدية، الاستباحة يعني إذا استباح العبد ما حرم الله اعتقادا منه وحثا منه للناس على إباحة ما حرم الله بشتى الطرق، هذا قد يصل إلى الكفر، ومن هذا القوانين الوضعية التي تبيح المثليين، التي تبيح عياذ بالله الخمور، التي تبيح بكذا، إذا كانت سنة على أنها شرع عقيدة فهذا كفر عياذا بالله، يخرج من الملة استباحة ما حرم الله عز وجل، وجحد ما أوجب الله كذلك كفر يخرج من الملة، لكن إذا فعل ذلك للهوى وللشهوة ونحو ذلك من المحرمات استباحة فعلية، فإن هذه مخالفة، وهي أخف من مخالفة تحريم ما أحل الله عز وجل، لأن هذا من باب الابتداع في الدين، باب الابتداع في الدين، فلا بد من التنبه لهذا الأمر والحذر منه، الحذر منه. تجد الناس يعني لا مانع أبدا أن تمتنع عن شيء لا تريده مما أباح الله عز وجل، هذا لا مانع منه. كان من الصحابة من اسمه أبي اللحم، يعني يأبى اللحم، لا يحب اللحم، خلاص يا أخي هو حر ما في مشكلة، لكن لا تجعلها دين، لكن لا تجعلها دين وشرع. هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بقصد حسن، قام صلى الله عليه وسلم على المنبر لما بلغه أن رجالا قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر إني لا أكل اللحم، لا أكل اللحم، هنا تعبدا يريد أن يتزهد زعم، لا يفعل ذلك تعبدا لله، هنا تقع الكارثة والمصيبة. فقام وغضب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال ناس يقولون كذا وكذا، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا يجب أن ينتبه لمثل هذا، بارك الله فيكم. نعم فيك بارك الله، جزاك الله شيخ الحبيب. نعم. وبكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما، يعني في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما حمد الله وأثنى عليه أتكلم، ونحن أمرنا بالاقتداء بهما، فهل يحمل فعلنا على فعلهم ويلحق بهم؟ بارك الله فيك. لا، هذا بارك الله فيك يحفظك، أنا فيما أعتقد أن هذا غير هذا، لأنه هذا كل منهما يريد أن يخطب، قام هذا فخطب وقام هذا فخطب، أما في مجلس واحد يعني المفروض أن مثلا صاحب هذا المجلس يثني على الله ولو كان الأمر كذلك لما شاء الله لو مجلس علم كل واحد أراد سؤالا وهذا أراد جوابا وهذا أراد مناقشة فكل يقول خطبة الحاجة قبل أن يتكلم هذا لا يتصور. الله أعلم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. أخرجاه في الصحيحين، ومتفق عليه. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. شيخ الحبيب في رواية البخاري: ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه فسمى نفسه الكريمة شيئا، وهذا فيه رد على الأشاعرة. صحيح شيخنا؟ نعم. وقوله الإثم والبغي بغير الحق، قال السدي: أما الإثم فالمعصية، والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها. وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس، فحرم هذا وهذا. شيخ الحبيب، يعني هو التعدي إلى الناس بالمعصية والإثم، أو هو التعدي على الناس، يعني كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح. نعم، هذا كله بغي، نعوذ بالله. وهنا يعني بدأ بأفعاله نفسه، ثم ثنى بما هو أشد من ذلك وهو البغي. بدأ بالأخف ثم الأشد الذي فيه تعدي على الغير، الذي فيه تعدي يعني إثم، وإثم متعدي، فهذا ضرره أشد، وهكذا إلى آخر الآية: الأشد فالأشد فالأشد. نعم. والبغي طبعا كما تعلمون جميعا أن ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله به صاحبه في الدنيا غير ما عد له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وفي رواية: من البغي والعقوق. وهذا كله بغي أيضا، لأن فيه تعدي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته. رب اشرح لي صدري ويسر أمري. وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك. مما لا علم لكم به، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. والشرك بالله لا شك أنه أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، لذلك جاء في حديث المسعود قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، لما سئل عن أي ذنب أعظم، ولا شيء أعظم منه من لأنه يحبط الأعمال، يحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بالشرك عياذا بالله. ويجب أن يحذر المسلم الشرك وأن يستعيذ بالله منه صباحا ومساء. ولذلك وشر الشيطان وشركه، يستعيذ بالله من الشرك ويستعيذ بالله من الكفر. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. دائما استعيذ بالله من الشرك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، إنسان لا يأمن على نفسه الردة في الأعمال بالخواتيم، نعوذ بالله، والحذر من جميع الشركيات الصغير والكبير. لا تستخف بشرك أصغر مثلا كالرياء ونحو ذلك، إياك. وهذا الشرك فهو على صغره من أكبر الكبائر، فهو أشد، الرياء أشد عند الله عز وجل من الزنا والسرقة وشرب الخمر. جميع الشركيات، ولذلك لا تشرك بالله شيئا شيئا ولو شيئا حقيرا. والأمر يعني خطير جدا جدا، فنعوذ بالله من الشرك الدقيق منه والجليل، والذين يشركون بالله. هناك أنواع كثيرة من الشرك والكفر: كفر الإعراض، كفر الإباء، واتخاذ مع الله شريكا في ربوبيته، شريكا في إلهيته، كل هذا شرك وكفر وأشياء كثيرة. الشرك متعدد الأنواع، فيحرص الشيطان الخبيث على أن يوقع الناس في الشرك ليخلدوا في جهنم. فيكفي في الشرك أنه يخلد صاحبه في جهنم، خلاص كل الأعمال تذهب، نعوذ بالله. والذين يعبدون القبور ويدعون غير الله عز وجل: يا حسين، يا علي، يا بدوي، يا كذا يا كذا، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله جل وعلا، ويسألون غير الله. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل هو الذي يدعى وهو الذي يسأل، سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أشد، فهو شرك وزيادة. الافتراء على الله في الشرك هذا نوع من الشرك، وأن تقول على الله ما لا تعلم فيه إضلال العباد، وفيه إفساد عظيم الكلام على الله بغير علم، كما قلنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب، افتراء على الله الكذب وتحليل ما حرم الله وأمور عظيمة. وأعظم ذلك هو أن تدعو غير الله وأن تطلب المدد من غير الله جل وعلا، فتكون قد افتريت على الله الكذب، أعظم الكذب هذا. لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم مسبة لله، مسبة، لقد سبوا الله مسبة لم يسبها أحد، والله سبحانه وتعالى يعني يعافيهم ويرزقهم ويدعون له الولد، هذا انتقاص عظيم لله جل وعلا، لقد جئتم شيئا إدا، هذا شيء عظيم جدا. نعم تفضل. شيخ الحبيب، من أعظم البغي الذي تقلتم القطاعة الرحم، شيخ الحبيب، إذا كان أحد الأحرار يحارب الدين ولا يحترمك إذا زرته فيتفرج ويسمع الموسيقى وربما يدخن يعني وجميع المعاصي، هل هذا يزار على أنك قد نصحته وكذا؟ هل يزار مع كل هذه الفتن؟ نعم نعم، ليس الواصل بالمكافئ، إذا هو لم يزرك زره، وإذا كان مجاهر بالمعصية فمعصيته عليه، فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك. فإن كان هو مقصرا مع الله أو مع عباده أو معك، أما احترامه ويحترمك أو لا يحترمك هذا شأن آخر ما له علاقة بالموضوع، المهم أنك تصل الرحم ولا تقطع الرحم، ولعله بزيارتك له وتكرار ذلك يعني يرعوي ويتقي الله سبحانه وتعالى ويراك أنك يعني متفضل عليه. نعم وفيك بارك الله. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى ولكل أمة أي قرن وجيل أجل، فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأثرون ساعة أي عن ذلك ولا يستغربون. ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته، وبشر وحذر فقال فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها مكثا مخلدا. نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

والناس يعاندون شرعه ويعاندون دينه. فمن يقول أن القرآن مخلوق كذب على الله، ومن يقول أن استوى بمعنى استولى كذب على الله، وهكذا. أعوذ بالله. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يخبره تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين بنزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه. قالوا: ضلوا عنا، أي ذهبوا عنا، ولا نرجو نفعهم ولا خيرهم، وشهدوا على أنفسهم، أي أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. نبدأ حنيفة.